الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. العقل وزير رشيد وظهير سعيد، من عصاه أرداه ومن أطاعه أنجاه، هكذا يصفون العقل. ويقول سعيد بن جبير وكان عالما زاهدا: لم ترى عيناي أجل من فضل عقل يتردى به الرجل، إن انكسر جبره، وإن تصدع أنعشه، وإن ذل أعزه، وإن عوج أقامه، وإن عثر أقاله، وإن افتقر أغناه، وإن عري كساه، وإن غوى أرشده، وإن خاف أمنه، وإن حزن أفرحه، وإن تكلم صدقه، وإن أقام بين أظهر قوم اغتبطوا به، وإن غاب عنهم أسفوا عليه، وإن بسط يده قالوا جواد، وإن قبضها قالوا مقتصد، وإن أشار قالوا عالم، وإن صام قالوا مجتهد، وإن أفطر قالوا معذور. وتقول الحكماء: لكل شيء غاية وحد، والعقل لا غاية له ولا حد، ولكن الناس يتفاوتون فيه كتفاوت الأزهار في الرائحة والطيب. وقالوا أيضا وقد اختلفوا في ماهيته: هو نور وضعه الله تعالى طبعا وغريزة في القلب، كالنور في العين وهو البصر. فالعقل نور في القلب، والبصر نور في العين، وهو ينقص ويزيد ويذهب ويعود، وكما يدرك بالبصر شواهد الأمور، كذلك يدرك بالعقل كثير من المحجوب والمستور، وعمل القلب كعمل البصر. وإذا غلب العقل الهوى كما يقول بعض الحكماء، صرف المساوئ إلى المحاسن، فجعل البلادة حلما، والحدة ذكاء، والمكر فطنة، والهذر بلاغة، والعي صمتا، والعقوبة أدبا، والجبن حذرا، والإسراف جودا. وقيل: لو صور العقل لأضاء معه الليل، ولو صور الجهل لأظلم معه النهار. وقال أحدهم: جالس العقلاء أعداء كانوا أم أصدقاء، فإن العقل يقع على العقل. وعن قيمة العقل بالنسبة للإنسان يقول الشاعر الحكيم: المرء بالعقل مثل القوس بالوتر، إن فاتها وتر عدت من الخشب. ويقول شوقي: ومن صحب الحياة بغير عقل تورط في حوادثها اندفاعا. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هنا القاهرة.